بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، سورة الإنسان وهرتك هرت على الإنسان سورة الإنسان لا يقان سورة داس وسورة مكية آيات كذا وصدني كوا آيات وحوال ليس سورة دي مكية هاي وحكال ليس وحدانية ربي سبحانه وتعالى waxay ka hadlaysaa qiyaamada, waxay aad uga hadli doontaa dadka abraarta ah oo baariyaalka fiican iyo dadka fujaarta ah si kooban. Waxaa lagu khatimi doonaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala awoodiisa waxa uu rabo inuu sameeyo qofku doono, u baadiyeynayo qofku doonana uu hanuuninayo, oo dadku ayaga doonistooda waxaa ka horeysa doonista Allah subxaanahu wa ta'aala. Ma tashaa'una illa an yashaa Allah. Suuraddan Nabiga kaleysa salaam salaada subax maalinta jumcada shalay oo kale ayada iyo suuratu sajda alif lam mim tanzil sajda ay ku akhri jira salaada subax saako kan wa salaafna hada maanta aan joora sama anta subax leedir. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Hal ataa 'alal insaani heenun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkuran. Waxa Ilaahay noo waramayaa bini'aadamka inuu soo maray waqti aan la sheegi karin oo uusan waxba ahayn oo uu liitay oo daciif iyo xaqirnaan ay ku sugnayd insaankaas. Ama ha noqdo Nabiyullaahi Aadam calayhi salaam markii laga abuuray ciidda oo markaas ciiddii la qasay oo dhoobo ay noqotay kabacdi maraaxil ay soo martay لم يكن شيئا مذكورا حوما هي الى سو النقضي او مركاس ملائكتي لا امرئ ان يسجدان هدي لي را انسان كان وخا لغا ودا جنسي بني ادم كو دان اسغنا وقتي وسن وخبا هي بو سو مري نطفه سو بيئه هدانا حجر نقضي هدانا علاقه اسكو بدلي يعني مضغه كبعدنا مارتي abuuris kale uu noqday intaas uu maraaxisha marayo xumahay insaan sawiyo sinan oo maaratay mukallafa ma ahayn. Marka insaanka aadamna waa noqon karaa jinsiga dhan oo bini'aadamka waa noqon kara. Hal ataa cala linsaani qad ataa cala linsaani hal bimacnaa qad hal ataa waxaa soo maray cala linsaani bini'aadamka حين وقت من الدهر زمن كمدة لم يكن إنسانك أسنهين شيئا مذكورا وحلا شيئا وحقي ماذا معها حال قف إلى نقضى قف فكري وعقل له وحبس أصل المشيطة. هل أتى على الإنسان بن آرك وحى صامر وكي يمد حين من الدهر وقت كمدة زبنك لم يكن شيئا مذكورا وقت قاسم سنهين شيء لا شيغه ما كسدنا لا شيغاي سيده هو اهي انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا انه خلقنا الانسان بن ادم كيبان ابورني من نطفه mani baan ka abuurnay amshaajin oo barxan amshaaj wa akhlaaq min maa'i rajul wa maa'i almar'a wa isku darsan oo barxa oo suuratu wa tariq baan ugu tagi doonaa falyanzuril insaanu mimma khuliqa khuliqa min maa'in daafiq yakhruju min bayni sulbi wa tara'ib. Awalkana biyo wax ka yimaadeen kalxamaha ragana dhabarkay ka yimaado labadaas biyo isku tagaa laga amo bin aadam inna khalaqnal insana bin aadamka waxaan ka abuurnay min nutfatin mani amshajin isku darsan oo ragii dumarkii bay maartay iskaga darsan yihiin mid kaliyo maartay sawx wata mal labadaas markay isku tagaan baa ilaahay wax ka soo saaray nabtalihi imtixaan ayaan gelinay bini aadamkaas oo waxaa lagu imtixaanay ayukum axsanu camalan oo soo maray imtixaan baa la geliyey imtixaanka qofku markuu galayo marka wax in duruus loo saldhigaa oo imtixaanka looga qaadayo waxaa la siiyey marka aaladdii imtixaanka uu ku geli lahay fajacalnaahu samiican basiira waxaa la siiyey maqal dhaga uu wax ku dhagaysto ku maqlo iyo indho uu wax ku arko oo imtixaanka uu ku galayo oo iska fiiri karo waxaanu fiican yihiin mise wax xun yihiin waxaanu dhagaystay wax fiican miyaa mise waa wax xun nabtaliihi imtixaankaas ayaan gelinaynaa bini aadamka oo ikhtibaar iyo imtixaan baa la geliyey liyabluwakum ayukum axsanu camalan oo suuratu lmulki noogu soo hadda dambaysay saddex laba ayadooda kalena aan soo marnay liyabluwakum ayukum axsanu camalan suuratu lkahfi iyo suuratu lhud fajacalnaahu bini aadamkii waxaan ka dhignay samiican mid wax maqla basiiran wax u jeeda oo daacada iyo macsiyada waa kala dooranaya samcii basar haddii la siiyey waa aaladdii wax lagu kala sooci lahay waa aalatu takliif bini aadamka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa laba shay baa maaragtay mukallaf looga dhigay qofku inuu wax maqli karo oo qofka dhagoolaha ah mukallaf maaha inuu maaragtay caqli leeyahana waa shardi labaad oo uu maaragtay wax kala gara karo labadaa shay baa mukallaf qofka looga dhigaa qofka waalan oo caqliga aan lahayn oo majnuunka ah iyo ilmaha yarkaa sabiga ah oo caqligiisu uusan dhammaystirnayn labadaas waxba lama saarin salaad iyo soom iyo midna ma saarna waajibaadka sharciga fajacalnaahu waxaa insaankii ka yeelnay samiican mid wax maqla basiiran oo wax u jeeda ilaahayna waa u magna sheegtay bini aadamka inuu maarata wajacala lakum asamca waalabsaara waalafidata qaliilan maa tashkuruun waxaa fahmi kara qofki marka aaladaas ay ka maqan tahay oo dhaga aan lahayn ama wax aan u jeedin waa fahmi karaa wax ka maqan inna hadaynaahu sabiila imaa shaakiran wa imaa kafuuran markii samci iyo basar loo sheegay innaa hadaynaahu ilaahay wuxuu yidhi waxaan u bayaaminay oo tusinay assabiila waddadii waxa loo caddeeyo la tusay waddadii hanuunka iyo waddadii baadida wa hadaynaahu najdayn labadii waddaa la kala tusay wa qul ilxaqu min rabbikum faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ثلاثة ثمود قبيلة عن صامرني ونبي الله صالح الله صدري حقي يبادر كي بالك الله كلا عدائي مركزي الدورتين بادر كي ينال عنتي وهنون كي كدورتين إنا هديناه إلى روحان كهنوننا وعديني بنا آذن كي السبيل markii takliifka la saaray oo rasuul loo soo diray oo kitaab loo soo dejiyey waddadii waa kala caddahay rasuulkaasa wax bayaaminaya inna hadaynaahu sabiila waddadii baan tusinay imaa shaakiran wa imaa kafuuran marka labadaasu mid noqday inuu gaal noqdo oo kufri nicmadii ilaahay u galay samcigii basirkii rasuulkii loo soo diray kitaabkii loo soo diray inuu diido iyo inuu noqdo shaakir nicmada ilaahay siiyey رسولك والنعمة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم مركا وكشفيه والرميه كتابك رسولك بالرميه إلهي بالرميه وضدي مركا لو عديه إما شاكرا إنه النقض مد إلهي كشفرية ونعمدي سي إلهي أرسي وترضى بلا مد وشفرية ومدك سعيد كاهاي وإما كفورا إيه إنه النقض مد كفر بلا ونعمد إلهي كقالوبة حديث النبي وكي آهاي كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو مهلكها تطلق صباح دي بيك الله وجرمادان وحبير رأسدان أرساغ لأن نفتي سإلهي بكجدية ووناقي لفريب وكصبحية مركز حرين يا لأن واهلا جينا يا شيطان يمال درب الأذى يا نفتي إما شاكرا إنه النقضة من إلهي كل شكرية أو سعيدك وإما كفورا أو شقك يكافر النقضة لبعض أي صبحية كي مركا هاي كفورك إنا اعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا مثل شاكر كأن الأبرار يشربون لما جايك الآذين وضطر كوكال سعدا قال كوح إلهي الدياري با آيران كهد ليا إنا اعتدنا إلهي الوحان الدياري للكافرين dadka naxmada ilaahay diiday oo ku kufriyay rususha iyo kutubti la soo dajiyay salaasila xarkayaal baan u diyaarinay wa aqlaalan wa hujada silsilad wa aqlaalan xarkayaal wa sa'iran iyo naar shidan horays intaas loo diyaariyay oo loogu tala galay aqlaashu waxa noqota luqunta wax lagu xireeyo سلاسشنا لغها يلقص لغها حري إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون إنا اعتدنا إلى روحان ضربنا ديارنا للكافرين ضدك إلهي كفريي سلاسل سلسلة ولغها لغها حري وأغلالا إي حركه لغمها اللغة حرية وصائرا ينار شد ميسا وهريسا بارو ديارنا انتاس الأسوى قوابي كافر لكن ما لأقار كود وصوى مرني سورة بضا اللغة اللي تفاصيل ايران عبتان كي عبيان عنتان كي عنيان ما لأ اتقيان سيد اللغة عذابي لكن تنوح أدلغ ايران دونا دادك باريالك mar hadii la sheegay wixii loogu tala galay loo diyaariyay kaafiriinta dadka baariyalka ayana waxa lagu tala galay oo quraanka sidaa ku soo marnay targhiib iyo tarhiib isbarbar dhigid labada dhinac innal abraara dadka baariyalka ah oo ilaahay wuxuu faray ka soo baxay waajibaad iyo sunan manhiyaadkiina ka tagay yashrabuuna waxay cabayaan من كأس والخمرك بيوحده كان مزاجها خمر الله سبحانه لغو الدرية ولغو برحي ولغو الجبيي كافورا كافور بلغو قبوجيي كافور كمرك قبو وحكير يا عرف إن الأبرار ضدك باريالك يشربون وحك عبيان من كأس والبوحة كأس وحلينا والخمرك بيوحه والخمر كبيوحده كان مزاجها خمر داس نوحا لغو برحي ولغو دري كافورا شاهوا اكتمر كده لكرين ايو در ايو حبا لغو درا عرفا ايهي يسامع ايضا سكرت اسكب معانتها هده نوحا عرف ايو حبا لغو مركا عبتان كان سكب معان بعد نوحا لغو برحي كافور او زيادين ايه قبو إيا رائحة وراكسن ولغو معانسن خبرة الدنيا دا مالا لذتاس لكن براك محنو شاقي خبرة آخرة لذت من شاربي dadka cabaya aad ay ugu macaan tahay madax wareer ma leh matag ma leh ur ma leh oo wax arfoon caynan waa'il kaafuurka yashrabu biha cibaadullah ilaahay addoommadiisa ka cabaya yufajiruunaha way ku tasarufayaan tafjiiran ku tasarufid meesha rabaan in la aadayaan cabitaankaas oo isha biyaha marba meela u leexinaya marba meela lagu keenay caynan waa il yashrabu biha ay ka cabayaan cibaadullaahi ilaahay addoommadiisa yufajiruunaha waa soo jiidanayaan oo lagu fasiraa oo biyahan meeshay rabaan la soo aadayaan tafjiiran soo jiidasho oo gurigoodii iyo meeshay ku noolaayeen bay keensanayaan yufajiruunaha yatasarafuuna fiiha xaytu shaa'uu wa ayna shaa'uu min qusuurihim wa duurihim wa majaalisihim wa maxaalihim meeshay fadhiyaan iyo guryahoodii iyo maaragtay maxalkii ay joogeen tafjiirka marka waxaa loo isticmaalaa burqin waxaa la sii daynay qaaluu lan nu'mina laka xataa tafjura lanaa min alardi yanbuuxan isha markay saasu buqanayso saasu soo baxayso tafjiir loo isticmaalaa wafajarnaa khilaalahumaa naharan suuratu waxaan ku soo marnay kaaf somaay yufajiruunaha marka waa hogaaminayaan oo waa soo jiidanayaan tafjiiran yacni hogaamin meeshay rabaan in la aadayaan yuufuuna binnadri wayakhaafuuna yowman kaana sharuhu mustatiiran yuufuuna dadkaas abraarta ah waxay maaragtay oofinayaan binnadri nadarkii ay galeen ama shardi nadar iyo shardi labadaba carabi anagu saasaa u isticmaalay wax kaloo tafsiir kale ma leh nadar waxaasaan ku nadray soo ma waxaasaan shardi ku galay soomaali kale umahan marka nadarku wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam noo sheegay sidiisaba inuusan fiicnayn hadduu macsiyahana in la oofiyo ma ahan man nadara an yacsiya allaha falaa yacsihi laakiin nadarku daacu noqon karaa daacadaas uu noqonayo mararka qaarkood wuxuu nabigu yidhi innamaa yustakhraju bihi min maali albakhiil qofka shil laga qaadi waayey oo gacantiisa wax kusoo dhici waayeen oo bakhiilkaa lacag lagala soo baxaa ilaa hadduu shardi galo khasabay noqonaysa inuu oofiyo marba daaca hadduu ahaa laakiin asagu qadartii rabbi waxba kama bedeli karo wax uu soo dhaweyn karo ama fogeyn karo ama keeni karo nadarkan sababtiisa ma jiro man nadara an yutiica allaha falyutiicu qofka waxaa loo arka nadarka inuusan wax bedela noqon oo uusan dhiirilaha saasda ii yeeshin ana saasan yeelin marka waxay noqonaysaa qof asagu wax maganaya oo haddaan la siinna ma bixinayo wixii ilaa qofkaan jirin haddaa ii caafimaadisid waxaasaan sadaqaysanay soo ma haddaa lagu caafimaadin waxaama bixinaysa ilaa waxaas haddaa isiisid waxaasaan bixina waa marka waxaa ku jirtaa tarabus qofkaan waxbuu sugayaa wixii haddii loo oofiyo raasna waa oofinaya haddaan la oofinna waa iska dayni sidaa darteed marka nabigu leeyahay nadarku wax gaara ma lehe qofka bakhiilka ah xoolo laga qaataa oo markuu nadro wuxuu ku qasban yahay inuu oofiyey la waa waajib oofintu walyuufuu nuduurahu yuufuuna binnadri dadkan abraarta waxay oofinayaan nadarkii ay galeen ayay oofinayaan wayakhaafuuna waxay ka baqayaan yowman maalin kaana sharuhu maalintaasoo shartiisa ay noqotay mustatiiran mid baahay oo kala faafay oo meel kasta ku duulay mustatiir oo duulay wayakhaafuuna waxay ka cabsanayaan abraartu yowman maalin bay ka cabsanayaan kaana sharuhu yoomkaasoo shartiisu ay noqotay mustatiiran mid faafay oo meel kasta kala gaaray dhibkiisu aada u maaragtay u faafay marka waxa ka baqayaan ilaahay subhanahu wa ta'ala maalintaas uu balan qaaday oo yoomul xisaabka ah ama yoomul ma'aad shartiisa aad ay caam u tahay ilaa qof ilaahay u naxariista moogiye waa maarta casir inuu adag yahay soo maray ويطعمون تلماميه الهين وابرار يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام تلمانتا كلا راشنكي باي قودين ايان على حبه ايغو جعل راشنكا او اي محبديسي اي كدغنتهي اي وحي قودين ايان مسكينا قف مسكينا وحي سنه دنليه ويتيما أغون وأسيرا مثل صوق فاشي وكجرا حبسي يقف عدس ويطعمون الطعام فاشنك بيدتك قودين أيام على حبه مع حبه أي ورشنك جعل ضمير كساس اللو عليا سياقة يعني مارتي آيذك لما دام كي مادين وآت المال على حبه دور الغرباء مالك سوى جعل بوسي وإنه لحب الخير لشديد خير هو مالك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وحكى الله عليك لضميرك على حبه أيضا إلهي جعل بي مالك قودنا يا مسكينا ويتيما وأسيرا لكن أيضا كلام حكي من مالك دقين جعليا يطعمون الطعام على حبه وعصوا مرميدتك مجرمين مركي لو ويديما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين نطعم المسكين مركوا حوالي بكدقين او اجعلهم ولا تحاضون على طعام المسكين آيات كواتيها سورة الفجر ويطعمون الطعام راشنك بيقودين ايان على حبه ايغا راشنك الجعل اما ايغا اله الجعل مسكيرا بيقودين ايان ويتيما اقام واسيرا ايا مدل سوقف عشي وعنبه عليه الصلاة والسلام شاقي حديث صحيحة صدق الله ان يوفن لبلانتهاي قفل انه صدق يستأسوا عقمات قبه قام لا حج لا اي كجرتو صحيح تخشى الفخر وتامل الغنى فقير تنما وكبقى ونادى بحسن اما وحس دبا هضم تنما يديلنا وكجرتا مركاس او فيعنت هي انو مارته وح بخيو لكن الله مارته جرن او غبا غبدي اي مريسو سكرادايا انا تريبل وحصل لسيد ابن لو حصل لسيد ebeno waxa sala siyo walaa fiican sadaqad laakin waxa ku macaan tahay adoo fiyo caafimaad qaba oo la jecelana ku hayso ina wax dhiibtid inma nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukuran dadki ay wax siyaan kuma mana sheeganaya wax ilay inma nut'imukum waxaan wax idin qoodinay لوجه الله إلهي وجهي سيئة دراديس إلهي ثواب كيسا يرى الأحشيس أنا ورهادين هنا بان وحين سيني إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى واتي مارتي أبو بكر سردي يعني أدوم أمرك حريني وحريني إلهي دراديس لكن أبالي أقلان أو أقودي ما إنما نطعمكم وحان إذين قوذنا هنا لوجه الله إلهي وجهي سيئي الله درتيس لا نريد منكم أذين كآن واحد سيئنا مسكين كإيه يتيم كإيه عصير إذين كمدونا إنه جزاء إنا نوعب القداء وبروح نسيسان ولا شكورا أما إنا نغم حديثان والله يا بل عبارتي وقصو صار والله ما رتحوي صبري ساسو إيالي مرة على من يغبر يا صدقه لا تبدل صدقاتكم بالمن والاذى انا احرص ستراي مارتاني مسكري سماح ها انا وخا دغاي وكسو بري مارتي كسو مصروفي inta kula soo xikeysiye wa asdaqada ka baaba la nuriidu minkum jazaa'an abal bud idi kama rabno wala shukuran iyo mahad inaan mahad cilisan waxaad kama rab ilaahay dartiis baan idii qoodinay sababtu maxay tahay inna nakhafu ana waxaan ka baqayna min rabbina rabbi xaqiisa yawman maalin abusan oo wajiga dadku ila duubaya abasa abuska oo wajiga qofku ku soo keeno kaaso suma abasa usamu samarin marka wajigu soo keeno saas soo duubay oo waxa uu sakii inna nakhafu min rabbina rabbiga ma ka baqayna yawman maalin abusan yawm kalaftigiisa markaas waa zaman asagu wajji mahbuus iyo furfurnaan ma leh laakiin dadkiiba maalintaas wajigoodu qaarna uu iftiimaya qalaalaya oo ay faraxsan yihiin qaybna wajigooda dullaysan marka yoom dadku ay wajiga duubayaan ahlu naarka qamtariiran oo adag shadiid ah yoomkaas فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا فوقاهم الله الله كبد بادي وكإلالي شر ذلك اليوم يوم كاس عبوسا قمطرير شرتي سائلاه كبد بادي تتكام أبرارتا وصلا وحسو قودي وحسو صدقائي ولقاهم الله لكل مي نظرة افتان اي وجه وضع قلالة وسرورا اي فرح حق قلوبتا فرحة وحكة ماذا لابتا اي صدري افتين كان وحلقة اركا وجه اولا قفل اما يغفت مركو فرح سيئة اما مركو مالت حناك سيئة وجه سرق اخر سنة فوقاهم الله اللو حكبت بادي وكإلالي شر ذلك اليوم ما انت شرت الى الهك الى ليه ولقاهم هذه شرت الى ليه ولا كل مي الله نظره ضلالتان وجهود ضلاله افتيمه وسرورا يا فرحت قلبي وفرحسن هي وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره وجهود افتيمه نعمه كمقتا مرواقده لسيه وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم الله وحكو أبا المريي بما صبروا صبرد أي صبران أو أي كصبران وحي مارتي نفتود أي نفتو شهوات إيا وحي قدر أو إلهي قدر إبقى صغارنا وحكو صبران معصير يا سمعي لهاينا وكصبران قدرت ربنا وكو صبران وحي مارتي إلهي أقدري ويرهال لكم نقضين صبركم مركا شهواتك نفتو أي ربتو لغا صبره قدرت ربي أو مركي عرائز قبك كي مادو يندباتو وكو صبره يعني مارتي صبركم انت صنوع وكو إيماني صبر عن المعصية صبر عن مارتي عن الأقدار وجزاهم الله وحكو أبا المرية بما صبروا صبر كي أي صبران سبب تيسا جنة تنبوكو أبا المرية جنة وحريرا إيا مارة حرير حرير اللي بسنيان قد حرير ترق الله ما أقرى الدنيا إيا خمرضي أصامرين لكن آخر هذا خمرضي إيا حرير تفسحوا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صبر كودي أي صبران با إلهي كو أبا المريي جنة يا حرير متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا متكئين أي وكو تيرسا فيها جنة الأحذير على الأرائك سري ريال ويكو تيرسين أما كو جيفان أما أي مارتي كو فديان اتكاه وحمارت غفو مالو سوء اما هجن جرسلين عوجا لاعو اما مارتي sida qabarka ku tiirsado waa itikaa muttakiina fiha jannada dhexdeeda waxay ku tiirsan yihiin alal araa'iki sariirayaal laa yarawna fiha jannada dhexdeeda ma arkayaan shamsan qorax wala zamhariiran iyo qabow adduunyada waqtina waa qabow xilli karana waa kulayl sooma marmarna jawi iska dhaxaalo laakiin jannadu saas maa jannadu markasta waa muctadil kulaylna mala qabowna male adduunyada la raadina la waayo oo dadku waxay dalxiiska u aadayaan meel qabow inay tagaan kuwa kulaylka ku jira kuwa kulayl qabowga ku jirana inay meel xoogaana cawla ay tagaan laa yarawna fiiha jannada dhexdeeda ma arkayaan dadka abraarta ah shamsan qorax walaa zamhariiran iyo qabow daran shamsada marka waa qoraxi matalaysaa zamhariirkuna waa qabow labaduba marka waa nooc cadaabo kulaylka iyo qabowga labaduba laa yabguuna canhaa xiwalan meel ay uga wareegsadaan ma raadinaya wadaaniyatan calayhim waxaa u dhow dilaaluhaa jannada hooskeedii baa u dhow geedihii wixii baxay daaniyatan calayhim waxaa maarata u dhow dilaaluhaa hooskii wadullilat waxaa loo layliyey oo loo sahlay quduufuhaa gurashadeeda tadliilan laylin mirahan qofku uu rabo geedkan hadduu rabo gacanta saas u taago mirihii wax ibaana duu jiifo duu fadhiyo duu taagan yahay wax dhibaataa looma maray geedkii qodax ma leh geedaha qaarkood soo qodax ma leh oo miraha laga waxaysanayo mid dhagax lagu tuuro iyo mid qoray lagu soo waxeeyo iyo shiddaa loo mara miraha laftigood laakiin xagga wax dhibaataa ma leh waa usoo dhowda waxaan ku soo marnay wajanal jannatayni daani gurashadooda inay u dhowdahay quduufaa daaniya wadaaniyatan calayhim dilaaluhaa wadullilat waa loo layliyey oo waa loo fududeeyey loo sahlay quduufaa gurashadeeda tadliilan laylitaan iyo sahlid loo sahlayo qofku siduu rabo buu ku helayaa hadduu taagan yahay waa qadarkiisii hadduu fadhiyo waa soo hoosi soo aadaysaa hadduu jiifo waa hoosi sii aadaysaa waa kale wayudaafu calayhim biaaniyatin min fidatin wa akwaabin kaanad qawaariina weelashii wixiiyaa laga sheekeynaa wayudaafu calayhim abraarta waxaa lala wareegayaa lala dawaafayaa biaaniyatin weelaryaal min fidatin oo qalin ah wa akwaabin iyo koobab baa lala wareegay qawaariira oo qaruurada ah dhalooyin la iska arkayo qawaariira min fidda qaruurada oo qalin ah qadaruuhaa dadkii maaragtay wax siinaya khadamtii iyo dadkii adeegay baa qadaray taqdiiran qadarid waa jaangooyeen qofkaan inta ku filan oo ku maaragtay wabixi karo biyaha uga maaragtay naaxi karo wayudaafu calayhim cala labraar waxaa lala wareegayaa biaaniyatin weelal min fidatin oo qalin ah wa akwaabin iyo koobab ayaguna qalin ah qawaariira ee dhalooyin ah qawaariira min fida waa qaruurado qalin ah kaanad qawaariira min fidatin wa akwaabin kaanad qawaariira weelashaas oo qalinka iyo koobabka waa kaanad qawaariira dhalooyin qawaariira min fidatin baa haddana laga sii bedelay waa qaruurado qalin ah qadaruuhaa dadkii wax siinayay oo adeegayay baa qiyaasay oo qadaray taqdiiran qiyaasid intii qofkan ku filan oo uu maartay ku naaxi karo baa loo qadaray kamana badna kamana yara oo la sii diyaariyey wayusqawna fiiha jannada dhexdeeda waa la waraabinayaa ka'san waal khamra ka buuxdo kaana misaajuhaa waxa lagu barxay khamradaas zanjabiilan wa zanjabiil xoga kulayla ku jira awl wax soo maray kaafur kaafurka marka qabow iyo carafa isku jirtay kan xoga mararka qaar ku qac laga siinay wal kulayn wa no marba no way isfauna fiha jannada waxa laga waraabinaya kaasan wal khamra ka buuxdo kana mizaajuha waxa lagu daray khamradaas oo lagu barxay zanjabiilan oo nooc kulayl baa la gelinaya marna marka kaafuur marna waa baari arfoon marna waa zanjabiil oo waa kulayl si xoogaa arrintu ay u noqoto arrin muctadila aynan waa il fiiha jannada dhexdeeda a tusamaa salsabiilan ishaas marka zanjabiisha looga darayo waa caynan fiiha il jannada ku taalla tusamaa salsabiilan oo lagu magacaabo salsabiil magaceeda isha magaceeda wayaduufu calayhim wildaanun mukhalladuun idaa ra'aytahum xasibtahum lu'lu'an manthuuran dadkii u adeegaya marka baa la tilmaamay wayaduufu calayhim abraarta waxaa korkooda ku wareegaya wildaanun wiilal mukhalladuuna la waariyey khaalidiina soo dadku ma ahayn kuwaana sidaasa lagu waariyey dhalinyaronimada ah oo marna ma gaboobayaan sidaas ubay noqonay yaduufu calayhim cala alabraar waxaa ku wareegaya wildaanun wiilal mukhalladuuna la waariyey oo hal maaragtay da bay lagu waarinaya xaaladaas iska bedelayn cumrigooda idaa ra'aytahum haddaad aragtid wiilashaas xasibtahum waxaad u malaynaysaa u moodaysaa lu'lu'an luul manthuuran la firdhiyey luulka haddii tusbax oo kale lagu geliyo xoogaa quruxdiisa waxaa ka fiican markuu xagga iyo xagga iyo xagga iyo xagga ka dhalaalo oo quruxdiisa soo baxaysa marka waxaa u malaysaa wiilashaan adeegaya sida dadku u tiro badan yihiin ay u dhex jiraan oo ay u dhalaalayaan luul baa u malaysaa la firdhiyey maxaa u malaynaysaa dadkii adeegaya hadday saas yihiin kuwa loo adeegaya xaaladooda ka waran waa ma qiyaasa dadkii adeegaya sidaasa tilmaantooda idaa ra'aytahum xasibtahum waxaad u malaynaysaa lu'an luul manthuura la kala firdhiyey oo midabkooda iyo dharkooda iyo wax biladaha ay qabaan siday u qurux badan yihiin iyo siday u tiro badan yihiin luulkaas waxaa u malaysaa lagu firdhiyey meel kasta wa idaa ra'ayta haddaad aragtid nabi maxamedow ama qofkii aragti ka suuro galaysow thamma meeshaas thamma waa ishaaro halkaas oo jannada iyo nicmada ku jirta ra'ayta waxaad arkaysaa naciiman nicmo ayaa arkaysaa wa mulkan iyo boqortooyo kabiiran aada u weyn meeshaas waxaa ka jirta saldano iyo boqortooyo dadka ahlu janno waxay haystaan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay qofka ahlu jannaha ugu darajada hooseeya inuu la siinayo adduunyada oo kale iyo toban laabkeed casharatu amhaaliha adduunyada haddaan ku noolnahay iyo toban mar toban adduunyo maxaa u malaynaysaa kii marka dhexe iyo midkii sare maba la sheeginba waa la qiyaasi karama falaa taclamu nafsun maa ukfiya lahum min qurati acyunin jazaan bima kaanu yacmalu fii maa caynun yani maa laa ra'at caynun walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar yani irina ma arag dhegina ma maqal qalbi bini aadana kuma soo dhicin waxa ahlujannaha la siinay wax qiyaas laguu iyo fakar geli kara ma ahan wa idaa ra'ayta haddaad aragtid thamma meeshaas oo jannada ra'ayta waxaad arkaysaa naciiman nicmo ayaa arkaysaa wa mulkan boqortooyo kabiiran aada u weyn saldana meesha ka jirta halkaas marka waa in oo fi dalika fal yatanafasil mutanafisu illa maasha wa tartamayo oo maartay ka jirto tartanka rasmiga ah oo halkaas ee adduunyada tartankeeda iyo maartay doorashadeeda iyo inuu qofku wax ka raadiyo waxa tartanka wax ayaam sanadku wuxuu noqonayaa bil oo soo mara afartii sano hadda hawlgal ma hayaa ee lama taarkii sameeqa korkiina ku dhamaatay intaas oo sara wax la tiriyo halkaas marka loo tartamo ayaa fiican aaliyahum waxa korkooda ah qaalu jannahaas fiyaabu sundusin xariirta la yiraa sunduska oo aad u jilicsan dharkeeda ah waa xariirta midda u sareysa oo jirka xagga hoose laga qaato wa istabra khudrin oo cagaaran wa istabraqun iyo xariirta midda adag oo maarta laga qaato dusha sare aaliyahum waxa korkooda ay qabaan qalu jannahu thiyabu sundusin sundus dharkiis sundusku waa xariirta jilicsan oo xagga hoose sida furanada hoose garanka loo qaadanayo khudrun oo cagaaran khudrin nawajirta loo hostigo wa istabraqun iyo maartay xariir adag oo korka laga qaadanayo sida qofka uu iftiimayo u dhalaalayo wa xullu waxa maartay lagu biladeeyaa oo lagu siineeyaa asaawira jinjimo min fidatin qalil ah waa dadka abraarta ah laakiin muqarrabiinta waxaan soo marnay yuxallawna fiiha min asaawira min dahab waana daqalin laakiin kuwaas min dahab walulu'an walibaasuhum fiiha xariir suuratu lxaj soomaa wa xulluu waxaa maaragtay lagu qurxiyaa lagu biladeeyaa waa naashnaashka iyo qurxidii xullu asaawira min fidda waxa maaragtay lagu qurxinayaa silsilado asaawirtu waa jinjimaha la qaadanayo qalinka ah oo gacmaha laga qaato wasaqaahum rabbuhum rabbi wuxuu waraabiyey dadkaas sharaaban tahuuran cabitaan nadiif ah oo daahir oo wax wasakh iyo aan lahayn uska saqaahum rabbuhum rabbi baa waraabiyey sharaaban tahuuran cabitaan daahir ah oo daahirkoodii kore iyo baadinkoodii xasadnimo iyo xiqdi iyo dhib iyo akhlaaq xun oo dhan waa laga nadiifiyey wanazacna maa fii suduurihim min ghillin ikhwaanan calaa sururi mutaqaabiliin markaasaa lagu leeyahay inna haadaa abaalmarintan kaana lakum jazaa'an abaalmarin bay idiin tahay wa kaana sacyukum halgankiinni adduunyada aa soo halgamayseen oo soo shaqayseen camalkiinni mashkuuran waa laydinkaga mahaday waa laydinkaga shukrinayaao camalkii yaraayoo samayseen baa abaalgud fara badan laydinkuu bedelay shukrigu waa halkaas kuluu washrabuu hani'an bima aslaftum fi layaam alkhaaliya wanuudu an tilkum ljanna urithtumuuha bima kuntum tacmaluun inna haada arrinkan karaamayntan iyo ixsaankan laydisiiyey kaana lakum wuxuu idiin ahaaday jazaa'an abaalmarin wa kaana sacyukum camalkiinii iyo halgankiinii shaqadiinina waxay noqotay inna sacyakum la shattaa sacyigu waa camalkii mashkuuran mid lagu shukriyo oo camalkiinii yaraaga waxaa lagu abaalmariyey yacni sawaab fara badan inna naxnu nazalnaa calayka alqur'aana tanziila fasbir lixukmi rabbika walaa tudic minhum aathiman aw kafuuran waxaa maaragtay nebiga lagu galadaysanayaa qur-aanka ilaahay usoo dejiyey oo waxyiga ah innaa anagu naxnu anagu nazalnaa calayka korkaaga waxaan ku soo dejinay nebi maxamedow alqur'aana qur-aankan weyn tanziilan soo dejin qur-aanka ilaahay baa soo dejiyey oo Jibriil u soo dhiibay Nabii Muhammad ku soo dajiyay Nabii Muhammad quraanka iska ma leh mana keensana saw wax la soo duwara ma ahan wa tanzilun min hakimin hamid inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lhafidhu ila kalamkiisu inna annahu nahnu annaga nazzalna alayka alqur'ana quraanka annaga ku soo dajina dushaada tanzilan soo dajin hadii quraanka lagu soo dajiyo waa lagu dhibaya waxa lagu leeyahay adiga samaystay sidaan ku soo maray asaadiru alawalin aktatabaha fayatum la alayhi bukratan wa asilan fasbir sabr wa atkayso li hukmi rabbika rabbigaaga hukumkiisa ku sabar sida ilaahay ku karaameeyay oo quraanka ugu soo dajiyay qadaha iyo qadarta rabbi ku sabar fasbir li hukmi rabbika rabbigaaga hukumkiisa ku sabar dhinta ku soo gaaraya dacwada ku sabar wala tudha adaa'in minhum gaalada xagooda aasiman mid dambi badan oo faajira aw kafuran ama mid gaala labada saxdee waxa ka yeelay warkoodana maartay hadhagaysan wala tudh minhum min al-kufar gaaladaha adeecin aasiman mid dambaabay oo faajira faashisa ku faajir nima sameeyay aw kafuran ama kaafira oo qalbiga xaqiisa ka dilan wadhkur marka sabartid xus isma rabbika rabbigaaga magciisa bukratan aroorti wasiilan iyo galabti wa min al-layli fasjud lahu hameenka wax kamidana ilaahay u sujuuda u tuko wasabbihu ilaahay u tasbiixso ama u tuko laylan tawiilan hameen dheer wa min al-layli fatahajjad bihi naafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmudan يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وصبرا واذكر اسم ربك ربك مجع عيسى حس أو رب مجع عيسى مركز أفقاك قينا هذا بكرة أرورتي وأصيرا إقربتي لبدا واختبا إلهي حس ومن الليل همينك وحكم ذنا فاسجد له إلهي أسجود أتك وصبح إلهي أتصبيح صام أتك ليلا طويلا همين لير إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا إلهي قال هذا أي إنكر يا يوحي اللمدة أو الدنيا دي مارتي استعليسية أو الدنيا دي مارتي الضوء النقضي آخرنا كتغي وان بحسوسنا إن هؤلاء كوان يحبون وحجعليهم العاجلة تمد دقدقس الدير عاجلة ومدير جوغيسة فلغتغي دارها ضدق مارت عيسو مريان daarta adduunyada iyo daarta dambe oo maartay aakhirada ka bilaabanayso oo qabriga barzakha ah oo adduunyada aakhira u dhaxeeya iyo daarta dambe aakhira oo ayada aan laga dhimanayn laga gaboobay maartay laga tagay oo lagu waaray marka adduunyada marka loo fiiriyo marka waa aajil in haaulaahi kuwaan yuhibbuuna waxay jecel yihiin العاجلة متى تقدقس الدنيا ويذرون وحكتقيان وراءهم هرتوذا يوما مالين بيكتقيان ويسا حسوسانا نعمل فلين يوم كسا ثقيلا علس وقياما يوم كسا إلوبين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وإلوبين ويذرون وراءهم hortooda waxay ka tagayaan yawman maalin faqiran ay culus nahnu khalaqnaahum wa shaddadna asrahum wa idha shi'na badalna amthalahum tabdilan nahnu anaga ya khalaqnaahum bina adanka anaga abuurnay wa shaddadna waxan adkaynay asrahum isku xirkood asri waa dadka yani maaratay saadihi iyo maartay murqihi iyo waxaas asri leeyahay sida markaa Ilaahay isku dhex galiyay oo isku xirxiray wa waxa sanal la yaabay nahnu khalaqnahu bilaalanka anaga abuurnay wa shaddadna waxan xoojno adkaynay asrahum ayaga samayskoodi iyo maarata seedahoodi iyo isku xirkoodi baan adkaynay wa idaashiina hadaan doono badalna wa badalayna amsalahum wa lamidaan ku badalayna tabdiilan badalitaan oo hadii la raba qiyaamada hadhow qofka markuu noqday qabri ku baabay baa nolol cusub iyo abuur cusub baa lagu soo celinay waxa kale lagu fasiray ayaga laftigooda dad kale lagu bedelay oo ka fiican oo ka cibaado badan iyo shayyuhibkum ayuha an-nas wa yati bi akharin sida ayda kala xadeenaya iyo shayyuhibkum wa yati bi khalqin jadid wa anta tawallu yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum wa idha shi'na dan doono badalna amthalahum huwa ayaga lama taala ayaa ku bedelayna tabdiilan badalitaan إن هذه سورة تذكرة وحسوس إيوان فمن شاء قفك الدونة اتخذ إلى ربه ربه يسحق سكسب يسنى يا سبيلا وضو وضد إمارة أقاذ لها أما أكوها نولي لها أقاذنا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله إن هذه سورة تذكرة وحسوس يوانا ذاتك الله حسوسنا فمن شاء قفك الدونة اتخذ إلى ربه ربه سأيكي لنا يا سبيلا وضدك عابد لها وقتك لها وضد اسمك هذه ما يسكدها لنك وما تشاءون ما الدون إيسان إلا أن يشاء الله إلا أن الدونة موقية ومشيء الله روحك حرم تأتي الله وما تشاءون مدون ايسان او قف حنون نفتيس انو حنونيو اوودي كرا اما ايمان انو مارتي غلو او نفتيس وحسو جيدا خير ما تشاءون الا ان يشاء الله اله انو دونا موغية اديكم مدوني كرتان الى دلس مليهدين ان الله الا كان وحو هذي عليما من علم بدن قفك هداية mutaysa markaas u dariiq u saalaya oo u saalaya asbaabti wuxuu kala ilaahay og yahay qofka baadida mutaysa markaas uu hanuunka ka leexinaya inna allaha kana aliman wa lakum ilmi badan biman yastahiqul hidaya mimman yastahiqud dalala hakiman hadana sanacadiisu ay wanaagsan tahay oo waxa uu sameynayo xikmad bay ku dhisan yihiin عبط يعيار معهم يدخل على واقليا من يشاء عدي أدانه في رحمتي نحريس سجلنا نحريس إلهي وإيمانك لغسينا ونحريس جندي ونحريس يدخل من يشاء في رحمته ألغف أدانه نحريس سجلنا والظالمين هو ظالمين تقال أعد اللهم ألغف دياريي ظالمين تاس عذابا أليما عذاب حنوجية أيها قلت لك إن أعتدنا للكافرين سلاسل وصامرنا والله أعلم.